لكن الشاهد من نزول سورة الفتح ان كان الامر متعلق بصلح الحديبية يعني. نعم. فالرسول لم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه. سؤال من عمر للنبي عليه السلام مراجعة في حاجة أو شيء من هذا القبيل، لكن الرسول ما ردش عليه. نعم. فالمهم عمر بن الخطاب كلم نفسه، يعني عمر كما أخبر عن هذا الواقع، عن هذه الواقعة واللي سمعها منه أسلم العدوي اللي هو أبو زيد. نعم. فعمر بيقول ثكلتك أمك يا عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. كلمة نظرت بالزاي اللي هو ألححت عليه إلحاحا فيه مشقة، أو رجعته أو آتيت النبي صلى الله عليه وسلم بما يكره من كثرة السؤال. نعم. فعمر لما أحس بذلك وكده يعني قال: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل فيه قرآن، خشي أنه ينزل فيه قرآن بسبب كثرة الحح في السؤال. نعم. والرسول ما ردش عليه. فبعد ذلك بيقول: فما نشبت، يعني يدوب أنا بفكر في كده وبقول حيخشى أو أخشى أن ينزل عليه قرآن، وإذا بصارخ ينادي على عمر، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، قال: فلقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. القرآن نزل وأنا سألم في ذلك. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللي السورة اللي هي سورة الفتح. نعم. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فربنا سبحانه وتعالى أخبر فيها نبيه بعد هذه بالفتح الذي سيحدث للمسلمين، ولذلك قالوا أن صلح الحديبية هو الفتح. أنتوا تعدوا الفتح فتح مكة، وإحنا بنعد الفتح صلح الحديبية. عمر الخطاب بيقول: ثم قرأنا إن فتحنا لك، أو ثم قرأ النبي عليه السلام لعمر: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وبعدين ذكر ما حدث من المسلمين في موضوع الصلح وما كان منهم وإنزال السكينة عليهم وغير ذلك مما ورد في السورة من مواطن كثيرة يعني. نعم. هنا في الحديث لقد أنزلت، الإنزال هيبقى وصف فعل، والمنزل من أسماء الله المقيدة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح فعل، والفعل يتعلق بالمشيئة والزمن، ووصف الفعل اللي هو الفتح يتعلق بالمشيئة لا يتعلق بالزمن. نعم. والفاتح لم يرد في أسماء الله الحسنى التوقيفية، ولكن اللي ورد الفتاح، والفتاح صيغة مبالغة من الفاتح، وربنا سمى نفسه الفتاح نصا في القرآن. نعم. والحديث يعتبر شاهد لتوحيد العبادة من جهة التصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى من جهة الفتح، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وانشق عليهم هذا الفعل، لأن مسألة يروحوا مكة وهم على الإحرام ويصدوا عن البيت الحرام دي كانت كبيرة أصلا في الجاهلية. نعم. تعير بها قريش ويعير بها الناس إن واحد يقصد البيت الحرام ويصد عنه، فما بالك بقى لما يكون اللي رايح المسلمون جميعا وهم على الحق ونزل الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، فطبعا كانت فيها مشقة كبيرة، لأن تعرف أن ورد في حديث آخر أن عمر الخطاب ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال: ألست نبي الله حقا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ والرسول بلى وكده يعني، والأخ قال له فما نعطي الدنيا في ديننا إذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: إني رسول الله ولست أعصي، وهو ناصري. نعم. وقال الكلام ده لأبي بكر الصديق، وأبو بكر رد عليه بنفس اللي رد النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما يسمع من النبي عليه السلام. نعم. لأن وده المنهج، أحيانا يبقى في حاجات وأوامر فيها مشقة على النفس والإنسان مش مدرك الحكمة فيها. يعني قد يدركها أبو بكر الصديق. عشان كده رد زي ما قال النبي عليه السلام. لكن عمر تعجل في الأمر. فده السبب في هذه المسألة في سؤال عمر الكثير للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في النهاية سلموا وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول، وده في حد ذاته منهج عملي لتوحيد العبادة. نعم. أن العبادة تأويل الأمر، تعريف العبادة تأويل الأمر. يعني إيه تأويل الأمر؟ يعني التأويل معنى التنفيذ، الحقيقة التي يقول لي الكلام. فإن كان في باب الخبر هيبقى التصديق بالمخبر عنه وقوعه، وإن كان في باب الأمر تنفيذه. كده يقول لك العبادة تأويل الأمر، وتوحيد العبادة تقديم أمر الله عز وجل في الطاعة على أمر من سواه. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه، وثبتني معمر عن عروة ابن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 110 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري وهؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله. نعم. هذا أيضا في الأحداث التي حدثت في غزوة الحديبية، أوردها الإمام البخاري بسند يقول: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان، اللي هو سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري محمد بن شهاب حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر، يعني ذكرني وأكد لي فيما سمعه من الزهري، معمر اللي هو معمر بن راشد. نعم. الحديث عن عروة بن الزبير بن العوام عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال، هما الاثنين: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 110 من أصحابه، خرجوا من المدينة المقصود يعني. نعم. فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمر. طبعا الإحرام من الميقات من ذي الحليفة بالنسبة للعمرة، وتقليد الهدي وضع قلادة في عنق البعير المهدى، وإشعاره بعلامة من جرح أو ما شابه ذلك بحيث ينزل دم يعرفوا إن هذا الدم هو للهدي يعني. نعم. كشعيرة سيؤدى بها النسك. وبعث عينا له من خزاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يتلمس الأخبار من خزاعة، كان اسمه بشر بن سفيان. نعم. بشر بن سفيان ذهب قبل النبي عليه الصلاة والسلام يستطلع الخبر من مكة سريعا، هم بيعملوا ايه وموقفهم ايه، لان على ما يبدو الخبر وصل برضو اهل مكة يعني، ان في الدبع السلام خارج ومعاه 1400 واحد تقريبا او 1500 الى مكة، متوجهين الى مكة يعني. نعم. محدش قال لهم بقى ان هم رايحين للعمرة او كده يعني، هم رايحين على مكة رايحين ليه. فهذا الجاسوس اللي هو العين يعني ذهب يستطلع وعاد ليقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وصار النبي عليه السلام حتى كان بغدير الأشطاط. غدير الأشطاط ديت مكان في نص الطريق بين مكة والمدينة عند عسفاء أو عسفاء تقريبا جنبها على طول مباشرة يعني. المنطقة دي جاءه هذا العين، او الرسول ارسل بشير اللي هو ابن سفيان يستطلع الخبر، فجاءه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان قريش جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الاحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. يعني الاحابيش جمعوا لك الاحابيش، المقصود بذلك اللي هي قبائل شتى جمعوهم واخلاط كثيرة من الناس، بحيث ان جاي ناس كتير محدش عارف لهم هوية قبيلة معينة، الكل متكاتف يعني، ده معنى كلمة جمعوا لك الاحابيش، وهم مش هيسمحوا بان انت تدخل البيت وهيصدوك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا أيها الناس علي، يعني أنتوا رأيكم إيه في المسألة، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، لأن ما حصلتش قبل كده يعني، كان كبيرة جدا جدا. فالرسول بيقول إيه نعمل إيه، هل نروح نميل الى هؤلاء، هم خارجين هيخرجوا علشان يقاتلوا النبي عليه السلام، فالرسول يريد ان يلتف، ده الرأي اللي هو طرحه، هل نلتف بياخد رأيهم نلتف عليهم وندخل احنا مكة نسيطر على مكة في عيالهم وزراريهم ويبقوا سبايا، او يعني الرسول عليه السلام يأخذ مالهم وتبقى عورة عليهم وكده، يبقى انقطع ايه المصدر بتاعهم في مكة نفسه. نعم. خلاص مكة تبقى في ايدين، وهم لو رجعوا لحرب هنحاربهم، ولو سابونا يبقى احنا سيطرنا على ايه على مكة. ده الرأي اللي ايه الرسول عليه السلام بيقول لهم اترون هذا، فإن يأتونا كان الله قد قطع عينا من المشركين. لو قلنا بعد ما نسيطر على مكة خلاص اتقطعت المعونة بتاعتهم. نعم. وإلا تركناهم محروبين، أي مكلومين، بسبب ان احنا هيمنا على البيت وهم مش هيعرفوا يدخلوا مكة. نعم. فأبو بكر الصديق قال يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، انت ذهبت للعمرة واحنا كلنا رايحين لإيه للعمرة، لا هنقاتل ولا شيء من هذا القبيل، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلنا. فاستحسن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إيه الرأي اللي قاله أبو بكر الصديق. نعم. وطالما هي مشهورة يبقى النهاية في القرار هيبقى وحي. يعني لو أخذ بين الرأي اللي هياخد بيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد المشورة هيبقى إيه؟ في منزلة الوحي على طول. نعم. يعني معتمد من الله تبارك وتعالى. قال: امضوا على اسم الله وتوجهوا على هذا الأساس. لكن كانت فيه الفرصة إن هم يذهب ويدخلوا مكة بهذه الطريقة ويفتحوها، وده كان من ضمن الخيارات، وكان في عدل، لأن ما فيش حد في الجاهلية في تاريخ العرب صد أحدا عن البيت الحرام يريد النسك، ما حصلتش. فالمهم قدر الله عز وجل أن تكون الأحداث على النحو الذي حدث في غزوة الحديبية وفي صلح الحديبية. نعم. امضوا على اسم الله، الاسم طبعا وصف ربنا سبحانه وتعالى. الحديث بيدل على اولا صمود الصحابة مع النبي عليه السلام، الاخذ بالاسباب على قدر الوسع والطاقة في اقصى ما يمكن، ان الرسول ارسل عينا فتاخذ منها، ان الاخذ بالاسباب امر شرعي تكليفي. مسألة الاستعداد للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمضي قدر الله تبارك وتعالى ويعلو شرعه ودينه، دي كلها من هذه الجهة متعلقة بتوحيد الايه العبادة، وفي نفس الوقت ابتلاء لكثير من الناس في ما سيحدث في موضوع الصلح وقبول النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع هذا العام، ويبقى ده الأمر اللي ربنا فتح به فتحا مبينا للمسلمين. نعم. حدثني إسحاق أخبرنا يعقوب حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وانمعضوا فتكلموا فيه، فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبي سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. نعم. أيضا في هذا الحديث اللي أورده الإمام البخاري ذكر جانب من الأحداث التي تمت في صلح الحديبية وما كان من أمور تعلقت بغزوة الحديبية بصفة عامة يعني. فذكر حديثا يرويه عن إسحاق بن رهوي، يقول: حدثنا إسحاق بن رهوي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب، اللي هو ابن اخو مين؟ محمد بن شهاب الزهري. نعم. ابن اخوه اسمه محمد بن عبد الله. وعن عمي اللي هو محمد ابن مسلم، يعني ده اسمه عبد الله بن مسلم اللي هو ابوه، وعمه اللي هو محمد بن شهاب الزهري. قال اخبرني عروه بن الزبير بن العوام انه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو كان مندوب عن أهل مكة في عقد صلح مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سهيل كان على الكفر وقتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كاتبه هذا الرجل اللي هو سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، إن مدة معينة هيبقى إيه فيها سلم بين الطرفين بشروط معينة. وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال، لاحظ ده الشرط ده غريب شوية يعني، لا يأتيك منا أحد رجل أو أنثى يعني، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون وامعضوا، يعني امتعضوا ما قبلوش المسألة دي، فمشق عليهم ان اللي يسلم ويروح المدينة يرجعه لتاني الكفار، واللي لو واحد كفر وراح لهم ما يرجعوش. هم احنا بالنسبة كمسلمين عارفين ان مفيش حد بعد بيدخل في الاسلام هيرجع تاني. نعم. نادر لما بيحصل حاجة زي كده، لما واحد بيرتد يعني. فالمهم سهيل أبى أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعضوا، يعني استاءوا وامتعضوا من هذا الشرط، فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على كده. والقصة طويلة طبعا، وتقدمت قبل هذا في الكتابة، واكتب بسم الله الرحمن الرحيم، او اكتب محمد رسول الله، لا أنا، الى غير ذلك مما هو معروف يعني. المهم في الرواية هنا، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا جندل ابن سهيل يومئذ الى ابيه سهيل ابن ايه عمرو، يعني سهيل اللي هو كاتب الكتاب مع النبي عليه السلام والصلح ابنه كان مسلم وكان حبسه، فاستطاع ان هو يخرج بقيوده ويأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتحق بالمسلمين. فلما شاف ابوه قال له ده اول شرط، هاتولي. نعم. فالرسول رجعه لمين؟ لسهيل. لسهيل على طول كده. ده اثرت اكتر في نفوس الايه المسلمين. طيب ده بالنسبة لإيه الذكور. بالنسبة للإناث فبيقول وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط مات في غزوة بدر اللي هو وضع سل الجزور على رأس النبي عليه السلام، أو خنق النبي عليه السلام وهو ساجد وهو في مكة يعني. أشقى القوم. أشقى القوم اللي هو مات كافر. نعم. لكن بنت أم كلثوم هذه خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق. كلمة عاتق يعني لسه إيه صغيرة بكر. فأسلمت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إلى الكفار، يعني أن يرجع إليهم، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل، اللي هو الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، يا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. نعم. لا هن حل لهم ولا هم يحلون ايه لهن. فلما نزلت الايات ديت الشرط بتاع ان يرجعوا المسلم الى الكفار ده يسري على الرجال لكن لا يسري على النساء. فكان النساء وضعها خارج، وقريش علمت ذلك ووافقت. نعم. لأن شأن المرأة لها وضع غير الرجال. هم حتى الرجل لو كان على الكفر وبنته سابته وراحت للمسلمين وهو عارف أخلاق المسلمين، ما يرضاش إن هي ترجع في الطريق أو إن الرسول يرجعها تاني، يقول لها ارجع. لو قال لها ارجعي هتروح فين؟ لو مشت في الطريق قطاع الطرق ممكن يحصل لها أذى وبتاع. حتى الفطرة اللي كان عليها أهل الجاهلية تأبى أن يحدث ذلك لامرأته أو لابنته، فوافقوا على الموضوع ده بحكم الواقع يعني. نعم. وربنا سبحانه وتعالى قال ما ترجعهمش. وقد كان في قضية أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. نعم. وقد أحسنت يعني في أن أسلمت وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وعن عمه قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجه، وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله. نعم. الإمام البخاري يقول وقال ابن شهاب اللي هو ابن أخو مين؟ محمد ابن شهاب الزهري ابن كل بقول. فأخبرني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم قال وعن عمه قال بلغنا، عم اللي هو محمد المسلم بن شهاب، بلغنا حين أمر صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير فذكر قصة أبي بصير اللي هي دخل راح فيها للنبي عليه السلام والرسول رجعوا تاني، فأبو بصير راح قعد في الساحل وكون مجموعة قطعوا الطريق على قريش. نعم. الشاهد هنا أن عائشة بتقول أن كانت المؤمنات المهاجرات لو واحدة جت من المشركين مؤمنة مهاجرة فالرسول عليه السلام أمر بامتحانها، والمقصود بامتحانها يعني تحري الصدق فيها إن مش جاية الغدر أو جاية الفتنة، إنها جاية عن إيمان صادق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عليه وسلم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزني ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصنك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقد كان اللي تيجي الرسول عليه السلام يبايعها على هذا، وده الامتحان. نعم. فإن صدقت وبايعت خلاص ما ينفعش ترجع للإيه؟ للكفار مرة أخرى. نعم. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في الفتنة فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. نعم. ورجع تاني عملها عمرة وحج يعني. نعم. الحديث بيذكر في قصة الحديبية أن عبد الله بن عمر اللي بيروي الحديث يقول حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ده من الإسناد العالي. نافع هنا مولى عبد الله بن عمر. نعم. ومالك اللي هو الإمام مالك بن أنس. والخرج معتمرا في الفتنة، الفتنة اللي وقعت لما نزل الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير في مكة. نعم. وضرب الكعبة بالمنجنيق وغير ذلك من هذه الأمور يعني. ففي السنة ديت للحج عبد الله بن عمر كان في المدينة وعايز يروح يحج، أولاده قالوا له بلاش السنة دي ممكن نعم. تحصل مشكلة. فقال لا، أنا إن صددنا أو إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع أو صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة عشان في عمرة الحديبية اللي حصل فيها غزوة الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة فقط، وبعد كده دخل العمرة في الإيه؟ في الحج، أهل بعمرة وحج. ما هو الاثنين زي بعض، لأنه هيشترط ومحلي حيث إيه حبستني، ويتحلل في أي وضع لو صد عن البيت يعني. نعم. فأهل ابن عمر بعمرة من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ولسه هيجي في البيان في الأحاديث يعني. نعم. لكن ده الشاهد هنا، الإمام البخاري أورد هذا على اعتبار أن ابن عمر بيذكر في أول ما أهل وهو يقول إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان قد أهل بعمرة وصد عن البيت. نعم. يبقى دي الجزء المتعلق بغزوة الحديبية، والإمام البخاري بيشير إليه في هذا الحديث، يعني يهمه الحدث وإيه اللي حصل فيه، فهيجيبه منين؟ من مرويات الصحابة. فمرويات الصحابة اللي نقلها بالسند المتصل اللي هو الإمام البخاري يعني، ذكر فيها عبد الله بن عمر شيء يتعلق بالتحلل من العمرة بسبب منع قريش للنبي عليه السلام وإجراء الصلح. نعم. فتقدر تاخد منها الأحداث المتعلقة بهذه الغزوة في كتاب المغازي وطريقة الإمام البخاري، غير بقية السير خالص في طريقته كتاب السير حاجة تانية. وده الفرق بين السيرة وبين الحديث. والشاهد من الكلام ده برضو نقدر نخلص إلى شيء برضو يستفيد منه كل المستمعين أو بيتابعهم أو بيقرأهم الكلام، إن اللي يعتمد عليه في حياة النبي عليه السلام من جهة سيرته كتب الحديث والروايات المتصلة المسندة بالسند الصحيح، مش كتب السير. فمحدش ياخد كتب السير حجة على المسلمين أو على أحداث ياخد منها عقيدة أو فقه، يعني ما ياخدش منها أخبار غيبية ولا أوامر شرعية تكليفية من كتب السير، لكن ياخدها من كتب الإيه؟ الحديث أو ما ورد في كتب السير موافقا لما جاء لحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ودي حل إشكال كبير جدا جدا جدا، لأن كتير من الناس حولوا سيرة النبي عليه السلام اللي ورد في كتب السير بدون تحري وبدون ضبط للروايات اللي ثبتت عن النبي عليه السلام، ومجرد ان الشخص بيصيغ الحدث عشان يقرب الصورة، خدوا الكلام ده على ان ده عقيدة ومنهج، فخربوا على المسلمين عقيدتهم وواقعهم ووحدتهم، وقالوا لا الدولة الإسلامية في المرحلة المدنية والمرحلة السرية في الدعوة المكية، وبدأوا يفسروا كل حياة النبي عليه السلام على شيء تصوره واحد منهم أسس هذا الفكر اسمه حسن البنا. نعم. في خطأ، لأن العقائد تؤخذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الثابت بالسند المتصل الصحيح. ودي الفايدة من احنا ندرس الإمام البخاري وما أورد في صحيحه. نعم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أهل وقال إن حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه، وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، هذا في الحديث اللي ورد عن عبد الله بن عمر ذكره، ونفس الرواية برضو كمتابعة، لكن أضاف فيها عبد الله بن عمر أن أسوة النبي عليه الصلاة والسلام في اتباعه. طيب لو حد صدنا عن البيت يبقى نعمل زي ما الرسول عمل. فحالة كفار قريش بينه وبين البيت، وده الشاهد من إيراد الحديث في غزوة الحديبية. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلم عبد الله بن عمر وحوله. وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت العام فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وخصر أصحابه، وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. نعم، الحديث هنا في التفصيل أورد الإمام البخاري بسنده عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر. كلم عبد الله بن عمر إيه في الحديث اللي جاي، وبعدين حول السند. كلمة حاء ديت معناها إيه، أو الحرف اللي هو حاء دي معناها إنه حول السند إلى سند آخر. نعم. ذكر فيه نفس الوضع النافع إن بعض بني عبد الله، هو يقصد طبعا في الرواية الثانية عبيد الله وسالم. نعم. أولاد عبد الله بن عمر. بس طريقة الإمام البخاري أما نشوف كلمة حاء دي معناها يعني السند حوله، علشان هيقول في سند آخر ذكره في صياغة معينة. نعم. فبيقول إيه؟ هما قال لعبد الله بن عمر أولاده: لو أقمت العام. لو أقمت العام يعني في خير كتير، ما تمشيش. أقمت العام يعني خليك السنة دي ما تحجش ولا تعتمر. نعم. هذا معنى لو أقمت الإيه؟ العام. لكان خيرا. فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. هم بيقولوا له كده. قال: خرجنا، اللي هو عبد الله بن عمر، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت. الكلام ده يقصد بقى ايه؟ عمرة الحديبية. نعم. اللي حصل فيها الصلح في غزوة الحديبية. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه. فحلوا أي تحللوا من عمرتهم يعني. وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة. اللي هو مين؟ عبد الله ابن عمر. نعم. يقول لهم: أشهدكم أني أوجبت على نفسي أنني هقوم بعمرة. فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. محلي حيث حبستني أو منعتني في أن أنا أوصل، يعني من هيبقى القصد من ذلك أن الحجاج والمشاكل اللي حصل هناك في مكة هي السبب في المنع يعني. نعم. فصار ساعة عند الإحرام، ده المقصود يعني عبد الله بن عمر مشي شويه كده عند الاحرام حوالي ساعه، قال: ما ارى شانهما الا ايه؟ واحدا، الحج زي العمر. طب ما انا لو انت مكنت يبقى هو كان في الوضع ده رايح على اساس هيعمل عمره في شهر الحج. نعم. أنا أعمل عمرة واحدة الوحيدة ليه؟ أنا أعملها عمرة وحج الاثنين مع بعض بقى، أخذ بالك إزاي؟ فبعد ما كانت عمرة زي ما تقدم في بعض الأحاديث إن في أحاديث خصت العمرة بس، والحديث ده قال لا ده عبد الله بن عمر مش بس قال عمرة، لا ده قعد شوية قعد ساعة كده وبعد كده قال إيه؟ أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. يعني هيبقى حج وعمرة مع بعض، هي حج قارن أو متمتع. نعم. وهو هنا كان قارن. فطاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا يوم دخل مكة، ومكث حتى حل منهما جميعا يوم النحر. وما حد الصد ولا حاجة، والحمد لله كانت الأمور ميسرة في ذلك. لكن الشاهد من هنا إن هو صنع كما صنع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. حدثني شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد حدثنا صخر عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمر بن محمد العمري أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع ثم راجع إلى عمر فخرج فبايع. نعم. هذا الحديث أورد الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر. الحديث عن نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، دي إشاعة بدأ الناس يرددوها. نعم. إما أنهم بعض المغرضين في موضوع أن عايزين ينتقصوا من شأن الخليفة عمر بن الخطاب، نعم، أو زي ما حاولوا ينتقصوا من شأن مين عثمان بن عفان أو غير ذلك، بس إشاعة صارت وبدأت تنتشر هي إيه؟ أن عبد الله بن عمر أسلم قبل إيه؟ أبيه. فعبد الله بن عمر بيقول لهم الحكاية مش كده، في حكاية ان هو سبق والده في مسألة الايه البيعة، فذكر لهم قصة الحديبية وما حدث فيه. القصة فيها ايه؟ بيقول عبد الله بن عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية ارسل عبد الله الى فرس له عند رجل من الانصار يأتيه به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الايه الشجرة. يعني هم كانوا موجودين في الحديبية، نعم، وعمر الخطاب اعطى فرسه لرجل من الانصار اللي كانوا موجودين مع النبي عليه السلام برضه في الحديبية، فارسل ولده اللي هو عبد الله بن عمر علشان يجيب الايه الفرس، فعبد الله بن عمر وراح يجيب الفرس شاف الناس يعني متجمعين عند شجرة، فراح يشوف لهم بيبايعوا أم بايع. بعد كده خد الفرس وذهب إلى والده وأخبره، فجاء عمر عشان يبايع، فبايع عمر ثم بايع عبد الله بعد عمر مرة أخرى على اعتبار تقديم والده. دي القصة عملوا منها بقى حكاية إن عبد الله أسلم قبل عمر الخطاب. نعم. فبيقول إن يوم الحديبية عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر إلى والده، يعني هو بيتكلم عن نفسه، وعمر يستلئم للقتال، يعني يلبس اللامة بتاعته الدرع والجهز نفسه يعني لأمته اللي هو الدرع اللي بيلبسه زي القميص من حلقات الحديد وكده للحماية يعني. فعمر بيجهز نفسه يستلئم القتال، فأخبره أن صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال فانطلق، فذهب معه عبد الله بن عمر حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى الوقت عمر بايع أولا ثم بايع عبد الله ثانيا، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل إيه؟ قبل عمر. دي رواية مما ذكر في هذه القصة. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمر بن محمد العمري أخبرني نافع عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، تفرقوا في ظلال الشجر. تفرقوا فين؟ في ظلال الشجر. نعم. فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم اتجمعوا على النبي عليه السلام عند الشجرة. فعمر بيقول له يا عبد الله انظر ما شأن الناس، قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدهم يبايعوا، فبايع النبي عليه السلام، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع عمر، وبعد كده بايع برضو عبد الله. يعني القصة كلها مبنية على هذا اللي حصل في غزوة الحديبية. طبعا الناس قاعدين بيتكلموا في شيء على ان عمر بيطلعوا إشاعة ان عبد الله بن عمر اسلم قبل ابيه، والامام البخاري جاب القصة اصلا علشان يقول لهم ايه اللي حصل في الحديبية. يعني لماذا اورد هذا الحديث في غزوة الحديبية؟ عشان تعلق الحدث بالحديبية وما حدث فيها من المبايعة، وان عبد الله بن عمر بايع وبعدين رجع تاني ابوه بايع وبايع عبد الله بن عمر مرة اخرى. نعم. جزاك الله كل خير فدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول.